بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس كأنك أرى سورة بقرة آية الإباء في ديدم ترب الراج القبى آية وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت جرركة ربنا ورّا كجيل شا قرآن آتين كجيل ربنا هاتاسسو ورّا إسا خانا قبتي اتدقي وانن دلقا جلو دلقي وانن الرادو والرادو ومي اتملكه ربنا هاقرو دوب آياتوني أمدر دبرتي خدا نبي الله إبراهيم عليه السلام ور مكاتيف كاتي اكو مثلا نبي الله ابراهيم دعاين ور مكاتيف غودي دوبتي عين دبرسيد اكو مثلا امس ربين بيتي ثنا إسيت أنا كل كلسة ورئيسي توافوف ورئيسي كيسة تاوف ورئيسي كيسة سلاتوف جيتشا دبتي دبر سنان أستي أكاتا بيتين سن اتجارمت بيتين كل كلسة جد أمي سن أك اتجارمت دبتي أستي نمني سيجاري نبي الله إبراهيمي في نبي الله إسماعيلي إلما إساني الجودة مال جرى دوب ربين إجار مايا إسيكا نويت إسان جارن رويت دبتو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إرقما كينمي دبتو مي أمتا فهمي إذ يرفع إبراهيم القواعد ويتنبي الله إبراهيم الفود سن القواعد من البيت رابطكه هنددن بيتي كعبا الراتات سن ويتألفور سن مي دبادو مي أمتا فهمي يجو قواعد يجون هندواء الرتجار مني وانتكو الرتجار فكما بيكمو دورا دابدي إسا هندين إراتي دابتو سن طلوق أبا يو هندين سن انطلين وان إراتي جارملين انطلتو كنافو هندي سن إراتي ويت نبي الله إبراهيمي في وإسماعيل إسماعيل اللين ويت جارمي جارني ألفوران هندي سن إراتي جارني ويت إسان ألفوران سن مي أمتا فهمي جدان دلقى النبي الله إبراهيم في نبي الله إسماعيل واندران دبري ربين يرفع جدي فعلي مضاري عن دبتهم كوني مالي ويتنا نلماني دبين كوني ياتشساته إرى أكا أم إجالالني أرغني تتي أكوان أما نبي الله إبراهيم جاراجر كنبي الله إسماعيل غرغاري ولين جاراجر أنسان أرغنت أكنمني فرأتوف جيتشا فإلي مضاري أكنان ها سوى مجدان سلا وان دبري غاف إني جاري جيتشمان سلا إرادبتا أكنمني وانسان استحضار قروف أك إسيسا فيدتي أك غاف إسان إجارانسان أكموان إجان أرغوتت نمني خبتوف جيتشو دوبا كان رانا من بيتي تنجار نبي الله إبراهيم في إلما إساني إسماعيل مال جران دوبا ويت بيتي كان جارا ربنا تقبل منا أفقدي قبنيت ربي أفيتي فقدي قرأتنيت يا ربي كين دلقاتي نتنا نرافو لجران dalagaa teenna marumanurraa fuudhi ta beeyti ijaaruu isaan beeyti ijaaraa jiran tun illeen keessuma jirti. إنك أنت السميع العليم أتيمك يا ربي كينا سمت كان لغايا وأن تدب اللين لغيت العليم بنياتنا وأعمالنا وأن تيان اللين بيتا وأن تدلين اللين بيتا دلغاتين نراكي بلي جرني كالتا كنرى نبي الله إبراهيم أبا أنبيوتا تهودا ولين يو دلغا أفيتنا الرد صداتني دلغا أفيتنا يا ربي نراكي بل جتشا كرتا نمني براه أكم هاته جتشو كنافو إسان نبرسي سوداف تواضع أفقدك أبو داف أكنا جراني كرتا dalagaa dalayde tana takkaa rabbiin fuulaan sidhaya takkaa rabbii sirraa qeebala gabrichi rabbii kun akkaataan irratti tahuu qabu jidduu kajeellaatii fi jidduu sodaatitti tahuu qaba kanaafuu dalagaa takka yoo dalagee irraa bahe yaa rabbii kiyya ani haga beeku dalage yaa rabbi ati narraa fuudhi dalagaa tana narraa fuudhi maqaadhaan san fakkaatutti gargaarsifatte ati kunoo samiici ka akkaan dhagahu waan an jedhu kanallee akkaan dhageetta ka akkaan beeku niyyaa kiyyaallee ka keessa beeku ka waan an dalagullee beeku yaa rabbi narraa qeebale jedhanii kadhatu barachisaa jecha akkuma isaan nu barsiisan kanatti maal jedhan ammallee rabbanaa waj'alnaa muslimayni laka yaa rabbii keenna nu taasisi muslimayni مستسلمين لأمريكا نلجو تورد أمري كيتيف مسك مياربي نتاسي ورق قرأتي أمري كي جلب تمو كأمري كي لقهي أمري كي تتبولو نلجو تاسي سجران ومن ذريتنا أمة مسلمة لك هرتيتي نرى لأمس توت مسلمة تأكان ست أمانت شريعاتي قبط نوتاسي سيجان ومن ذريتنا هرتيتي نرى اللي نوتاسي أمة مسلمة لك توت سيف بطمت أمريكي لقيت شريعاتي تبولت نوتاسي سيجان أمس هرتيتي نرى وفي في الليك الأتنيت هرتي وفي في الليك الأتنججو أما سمال جدًا وأرنا مناسكنا أما اللي يا ربي كينا نبرسيسي اللي مناسكنا أكاتا إت عبادة أتنا فقر آجت سيف قول عبادان برموت أما اللي انتاتو عبادان توكي فيادا akka shari'aan dalagaa jette irratti dalagu irratti dhaabatti malaan hin taatu ibaadaa kanaaf jecha maal jedhanii kadhatan wa'arinaa nugarsiisi manaasikana akkaataa dalagaa teenna ta ibaadaa itti siif goonu nugarsiisi akka barmoota irratti dalainu jecha manaasikanaan kun takka akkuma amma jenne kana هما عبادات مارا أكت عبادات سيفقون ونبرسيس يججو تكا أموتو دلقا هجيدا أكت سيف هجينو نبرسيس يججو كعامي سيودو بني كهجين لك السوما جرى يججا كعامي سنتي يودو بتامي أكاتا عبادات سيفقون ونبرسيس يوجن هجين لك السوما جرى وتب علينا أما اللي توبان رتديبي hanqoo teenna dhiifamanuu godhi ibaadaa tana keessatti takka akka ati naaf dalagaa jettetti siif dalayna takka hanqotu keessatti nutti argama hanqoo nutti argamtu san illee yaa rabbii keenna dhiifamanuu godhi innaka ati anta tawwaabu rahiim simatu akkaan tawbaa deebi'aadha namaaf dhiisaadha waan namni gara keetitti dhiifama barbaade gabroota keetirraa warra gara kee deebi'ee dhiifama barbaade ati akkaan dhiisoo arrahiimi ammas akkaan rahmata godho warra gara keetitti tawbaa deebi'eef tawbaa nurratti deebi'ii rahmata keellee nu godhii jechuu akkanatti kadhatan. Duuba dubbii kanarraa mataa ufiitiifillee rabbi kadhatuu barbaachisa. Hortee ufiitiifillee rabbi kadhatuu barbaachisa. Ibaadaa dalagan tanallee yaa rabbi akkaataa isii itti dalagu na barsiisi na garsiisi jedhaniillee kadhatuu barbaachisa. Hanqoo isii keessatti namatti argamtuufillee yaa rabbi irra naa dabre jedhanii kadhaa barbaachisa jechaa yaa oleeyyanki. Kadhaa isaanii itti fufuun ammallee maal jedhan? Rabbanaa wabacath fiihim rasuulan. Yaa rabbii keenna ammallee ergi hortee teenya kana keessatti rasuulan ergaadhan ergi ergaa itti nuu ergi minhum isaanumarraa ka tahe kama hortee isaallee beekan ka abbaa haadha isaa beekan kama afaan akka isaanii dubbatu ka amaanaa isaallee beekan ka haala gaarii qabaatu isaallee beekan ergamaa isaanumarraa tahe hortee tanatti yaa rabbi nu ergi jedhanii kadhatan ammallee. Ergamaan sun maal dalagaa? Yatluu calayhim aayaatik. Aayatoota tee ka irratti qara'u. Aayatoota irratti buufte ka isaanirratti qara'u itti nu ergi. Wayucallimuhumul kitaaba qur'aana ka isaan barsiisu. Lafdii qur'aanaallee ka isaan barsiisu. Macanaa hiikkaa qur'aanaallee ka isaan barsiisu jechuudha. والحكمة جتون تكا مقابلة قرآن تتك دبتمي قرآن في والحكمة جتون حديث اللي كيسان برسيسو جتون حديثني هيكا قرآن تي تكا مو والحكمة جتون أسرار الشريعة sirri shari'aan tuni qabdu ka isaan barsiisu jechuu shari'aa tana keessa gadi bu'ee ka isaan akkaan isaan barsiisu jechuu waan isii keessa jiru mara. Wayuzakkiihim ammallee ka isaan qulqulleessu. Lubbuun ilma namaa tuni lubbuun gabroota rabbii tuni tazkiyatti hajamti isii qulqulleessutti hajamti. Wasaka shirkii irraa dhiqutti hajamti. Wasaka bid'aa irraa dhiqutti hajamti. Nabiyyii duuba isaan qulqulleessu. Ka kitaaba kee irratti qara'u. Ka asraara shari'aadhaa isaan barsiisu. Ka sunnaa hadiisa isaan barsiisu. Isaan keessatti nu ergi jedhaniin. Innaka antal azizul hakiim. Ati simaatu akkaan jajjabticha. Jajjaba waa hunda keessatti. Hinjifataati alhakiimu ogeessa ammallee waan maraa bakka isaan maltu kaawu jechuu yaa rabbii keenna. Jajjabeenna keessanii dandeettii qabda ergaa itti nuu ergi ergaa akkanatti kitaaba kana isaan barsiise isaanillee qulqulleessu. Alhakiim ati ogeessa akkaan waan maraa bakka isiin maltu kaawu jechuu. Tazkiyata nafsi jechuun kun amrii jabaa tahuu irraa bakka hedduu ulamaan itti irraa haasa'an shari'aan islaamaa tun waan isiin dhufteen tanmiyaa akhlaaqa faadilaati jedhan haala gaggaarii haala babbareedaa guddisuudhaan dhufte haala gad'aanaa waan shufuroo waan darree irraa lubbuu ufii qulqulleessuudhaan dhufte shari'aan islaamaa. Akkuma rasuulli nuu jedhan sallallahu alayhi wa sallam hadiisa sahiha keessatti innamaa bu'ithtu li'utammima makaarima al-akhlaaq. Ani waan ergameef akka haala gaggaarii haala babbareedaa san guutuufi jedhan rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Shari'aan isaan dhufaniin toltutti nama ajajji, hamturraa nama dhoggiti, rahima maxxanfatutti nama ajajji, waa kennatanii dhabaa gargaarutti nama ajajji, walumatti qabatti waan khayrii duniyaaf aakhiraatittillee nama ajajji, waan sharrii ta'e hunda faallaa sanii irraa nama dhoowwiti, cubburraa nama dhoggiti, rahima kutuu irraa nama dhoggiti, walmiidhuu irraa nama dhoggiti, haadha abbaa jallatuu irraa nama dhoggiti, kijiba irraa nama dhoggiti, nama daguu fi nama sobuu irraa nama dhoggiti, walumatti qabatti haala fokkataa hundarraa lubbuu ofii qulqulleessutti nama ajajji jechuudha. Wayuzakkiihim jechuun kun ma'anaan isaa keessi dheeraa bal'aa jedhan ulamaan irraa dubbatan. Haala arabaa namni ilaale jedhan gaafa shari'aan islaamaa dhuftu, yoo ibaadaa isaanii ilaalan shirkii fi kufrii fi bid'aa malee kan waan biraan qabne haala fokkataa jechuudha. Kamuu ka gabbaran, ka dhagaa gabbaran, ka urjii gabbaran, ka timira gabbaran, humnaan isaan hin gabbarre hin jiru. Yoo akkaataa isaan itti jiraatan laaltan, alqawiyyu ya'kulu adh-dha'iif, ka jajjabni laafaa caccabseetuma nyaatu, ka dureessi humna dhabaadhaatii fi duniyaa dhabaallee irraa saameetuma nyaatu, jireenya isaanii akkana ture. Dhala nyaatinsa yoo ka jedhamu taate waan dubbatanii dhumuu miti. Ka rabbiin adhaafa mudaafaa jedhee irraa dubbate. Dacha dachaadhaan nyaatan jechuu irraa dubbate. Islaamummaan gaafa dhufe, islaamummaan dhufnaan haalli fokkataan kun marti dhabameet, haala fokkataa jallinnaa kana mara shari'aan irraa dhiixee qulqulleessiteet, haala gaarii sahaabaan rasuulaa sallallahu alayhi wa sallam himamaniin san isaan keessatti gadi dhaabate. Makaarim al-akhlaaq, haala babbareedaa, kan namni dhugaa malee hin dubbanne, kan namni wal gargaarsa keessatti waa waliin hambifanne, kan wal jaalalti isaanii jaalala dhugaa qalbirraa taate, kan akkasiisanitti isaan jijjiirre shari'aan islaamaa gaafa dhufte. Kanaafuu wayuzakkiihim, nabiyyicha isaan qulqulleessu, yaa rabbii keenna keessatti nu ergi jedhanii kan isaan kadhatan kun nabiyyallaahi Ibraahimiif rabbiin qeebaleet nabi Muhammadiin erge jedhan sallallahu alayhi wa sallam hortee isaanii keessatti. Kanaafu isaan nabi Muhammad gaafa dhufan waan fokkataa jiru kana mara balleessaniit, kana hundarraa qalbii gabroota rabbii ummata isaanii kana qulqulleessaniit, qalbii qulqulluu ta rabbiin leen irraa dubbatee warra isaanii waliin jiru san irraa jaaladhe jechuu, osoo asirra deemu baluu ka jannataati, baluu ka jannataati jechuu ka rasuulli nuu himan sallallahu alayhi wa sallam, kuni marti warra qalbiin isaanii qur'aanaan qulqulloyte nullee akkasitti warra qalbiin isaanii qur'aana kanaan qulqulloytu rabbi nu haa taasisu. Eegasanii maal jedha duuba rabbiin? وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّ مَا نَمْنِ جِبُّ دِينَ إِبْرَاهِيمِ الرَّا كَرَا إِبْرَاهِيمِ كَنَ الرَّا أَمَنْتِي إِبْرَاهِيمِ كَنَ الرَّا نَمْنِ جِبُّ مَا إِنَّ هِنْجِرَا هِنْجِرُ يَجُّ إِسْتِهَامَ مَعَنَا نِسَانَ فِيهِ دَجَان إِنَّ مَا نَمْنِ جِبُّ amillati ibrahim an dini ibrahim amanti ibrahim kana ranam nijibbu me enu injiru yechu illa man safiha nafsa namalubbu ufi wallaliyota timale namalubbu ufi mbein wallubbun isatuni umamtev kambein warabbin isa khalaqev kambein yota timale namni amantii Ibraahim diinaa Ibraahim kanarraa jibbu hin jiru jechuudha. Akkuma beekta nabiyyallaahi Ibraahim abbaa anbiyootaati. Warra isa boodaa hundaan isa jala deemutti ajaje rabbiin duuba. Walaqad istafaynaahu fid dunyaa. Dunyaa keessatti illee rabbiin isa fillee jirra jedha. إبراهيمي سن اصطفيناه إسفل لجنة في الدنيا دنيا كيست إسفل لجنة نبي الله إبراهيمي ولقد اخترناه في الدنيا رسولا وخليلا دنيا تنكيست إسفل لجرة إرقا كينته في الليس في الليل جرة جال الليتينته في الليس في الليل جرة جعدوا بربين وإنه في الآخرة من الصالحين إن أما الليق واف آخرا ورأ أكان قاري سن الراه يجو ورأ ربين قاري جديني وان إسان الركاية مهن دقوتني دلقني صدركاء الآن أرقتن ورغغاري سنير راهي جرعني آكرت اللي أسرت اللي في لما آكرت اللي ور تطلع سنير راهي جيجو ربي ساني تنهارك قفسيس إذ قال له ربه أسلم في المان إساس غاف كم جنان في لما تهون إساسا أكمين أرغتي أكوان جيجوتي في لما تقدا كنا في لما تأكنا كنا مالين أرغتي أكوان جيجون أسجرو اختاره الله لمسارعته إلى الإسلام ربين إسفلته ددفو إساتي فقر إسلام متي إذ قال له ربه أسلم غاف ربين إسان جد إسان غاف ربين إسان جد مال جدين أسلم أمريكي نكان جلبتمي إسلام ما نتسيف كنتنا قبضوا غاف ربين جدين قال جد نبي الله إبراهيم أسلمت لرب العالمين قبض وان قبض نانجتن بوتامي وان جلبتمي نانجتن حركة كنن لرب العالمين ربي وهنداتي في حركة كنن وان إني دلق نانجد دلق وفي وان إني ران رو ران رو مرتي يجو غاف ساني في المات غاف أرقتي إرادة أبت أمالتي تردد تكو أمالتي كيسة الدبي ورام مالتي ربي نساء إسلامه إسان جنان وان نتستك ننهند قبطو جلبو تمي جنان أني قبط جلبو تمي رب العالمين أن جلبو تمي جدد غاف ديبي سيسان في المات قدا كان أرغتي جج واني كبجا قدا أرغتنين دنيا كيسة اللي وَنِكْ هَبَجَمَنِينْ آخِرَتِ اللَّهِ أَمْرِي رَبِّي كَيْبَلُونِي نَمْنِ رَبِّي أَمْرِي رَبِّي كَيْبَلِي دُنْيَتِ اللَّهِ آخِرَتِ اللَّهِ كَبَجَمَا دُنْيَتِ اللَّهِ آخِرَتِ اللَّهِ أُلْفَاتَ نَمْنِ كَبَجَا إِسَيْجَا يا رب الرسل الرأي يا رب نتاسسي وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَوَصَّى بِهَا إسلام ما تنادامي إسلام ما نبي الله إبراهيم قبط ربي إسان جنان قبط كان وصى بها إسي تنادامي إسلام ما تنا إبراهيم بنيه إبراهيم تربين قبط إسان جد تنا إلمان إساتيف دامي ويعقوب يعقوب اللين إلمان إساتيف دامي جدو مال جران جري لچو جرانكا ويتدا منسن جري لچو جران يا بني ان الله اصطفى لكم الدين يا المان كن ان الله اصطفى لكم الدين ربين امنتي كن اسيني فيلي اسيني فجالتي اسيني كن فلا تموتن الا وانتم مسلمون اكن دوني أكدوت إسنتن دفن إلا وأنتم مسلمون حال إسن إسن إسلام ما تنك أبتني إرت جراتني ملي أكدوت إسنتن دفن حال إسن إسلام تاتني ملي أكدوت إسنتن دفن إسلام ما قاف مدعاسا قبت داجة جومتي إسلام ما دان أدن بهنا وسما إسن إسلام ما تن أك إسن برباد دوتك أبتني إرجرتان دوت إسنتها رفتو ججو دوبا ستي يهودان Ibrahim karaa nuti irra jirru kanarra jiraa jettee falamti. Rabbiin duuba asitti raddii irratti godhe jecha isaanii san. Isin warri karaa keenyarra jiran nu waliin jiran jettanii falamtan kun am kuntum shuhadaa idh hadara Yaquub al-maut? Am kuntum amiintum ma'anaa baliiti jedhanii bal akuntum dhugaasi lani taatanii shuhadaa'a ka achi jirtan taatanii idh hadara Yaquub al-maut Yaquubitti wayta duuti dhufte san ka achi jirtan taatanii achi dhuftanii achi jirtanii wayta Yaquubitti duuti dhufte idh qaala libaniihi wayta Yaquub ilmaan isaatiin jedhe san achi jirtanii maa taacbuduuna min bacdii yaa ilmaan kiyya mee maal gabbartan eega du'a kiyyaati eega ani du'e mee maal gabbartan gaafa inni jedheen san achi jirtanii waa achi hin jirtan jechuu akkanumaan kijiba ooftanii qaaluu jedhan ilmaan isaa sun nacbudu ilaahak gabbarama haqaa ka ati gabbartu san gabbarra jedhaniin qaaluu jedhan ilmaan sun nacbudu ilaahak gabbaramama haqaan gabbaramu ka ati gabbartu san gabbarra wa ilaaha aabaa'ik ammallee gabbaramama haqaa ka abbootiin kee gabbartu san gabbarra jedhaniin gabbarama haqaa ka ati gabbartu gabbarra gabbaramama dhugaan gabbaramu ka abbootiin tee gabbartu san gabbarra abbootiin tun eenyu fa'a jennaan Ibraahiim wa Ismaa'iil wa Ishaaq gabbarama haqaa ka nabiyyallaha Ibraahiim gabbaru san ka nabiyyallaha Ismaa'iilillee gabbaru san ka nabiyyallaha Ishaaqillee gabbaru san gabbarra jedhaniin ilaahan wa ilaahan waahidan gabbaramaa dhugaan gabbaramu tokkocha ka ta'een gabbaramaa dhugaan gabbaramu tokkocha ka ta'e ka lama hin qabne ka homaa bira hin jirre ka shariika hin qabne gabbaramaa dhugaa tokkocha san gabbarra jedhaniin ka Ibraahiimii fi Ismaa'iilii fi Ishaaqii fi atillee gabbartu san ونحن له مسلمون نتي إساساني فبوتامو را إساساني جالا مساكامنا ونحن له نتي ربي هكان غبراما تهيسانيف مسلمون مستسلمون هركا كنو إسات هركا كنينيت وان إني دلغانون جل دليني وان إني إرى فقادانون جل إرى فقاني أكست جيران نيتا ونحن له وحده مستسلمون ومنقادون اسم قفف هركا كنينيت جلبو تام نيتا كبيرات كل نيتا نيتا إلمان يعقوب دوبا عقيدة صحيحة الرجلان جوكو كنا معنا كنا أكما أبان برسيسي كابسيسي سانتي gaafa inni wasiyyaatana irra fidee wasiyyaatana isaan dhaamsa kana itti dhaamatellee aqiidaa qulqulluu aqiidaa sahii harra jiraatu isii sanirratti du'u wacdaa galaniif jechuu yaa rabbi zurriyya akkasii yaa rabbi nu horsiisi asitti wa ilaaha aabaa'ika Ibraahiima wa Ismaa'iila wa Ishaaqa Yaaquubiin jechuun kun akkanii jedhanu lamaani مالي في نبي الله يعقوب كما إسا إلمان أفيتين ها سيجر كن إلما إسحاق إسحاق كإبراهيم نبي الله إسماعيل مو كإبراهيم إني أديرا تكا هو سيلا أبيرا أكمت أسيت أبا جدي دبت أبانا ما أسيتي ilaaha aabaa'ika rabbi abboota keetii wayta jedhaniin abbaan isaa ka haqiiqaa Ishaaqima qofa Yaaquub ibnu Ishaaq ibnu Ibraahiim abbaan Ishaaqima qofa nabiyallaha Ibraahiim akaakayyu akaakayyuu illeen abbaa jedhan ana annabiyyu laa kadib ana ibnu Abdilmuxalib jedhan rasuli sallallahu alayhi wasallam ilma Abdul Muttalib jaan akaakayyuu illeen abbama abbaa abbaati jechuu akaakayyuun Ismaa'il hoo akkamitti abbaa tahaa inni adeera takkaahu wasiila akkamitti abbaa taha jennaan ulamaani waa lamaan irraa jawaaban kana takka tagliiba jedhaniin tagliiba jechuun warruma dubbatame kana irra caalchisanii isa keessatti dubbatuu jechuu akkuni afaan arabaa keessatti hedduu jira alqamaraani jedhanii alqamaraani jechuun ji'a lamaan jecha muraanni ji'aa fi aduu ji'a irra caalchisan alcumaraani yoo jedhan abiibakrii fi cumar jechuu umarima irra caalchisanii dubbatan tagliiba jedhama afaan arabaatitti wanni kun jaaniba tokko irra caalchisanii kaan jiruma seensisuu jechuu eegaa abbaan isaa keessa jiraate eegaa akaakayyuun leen keessa jiraate jarri lamaan eegaa abbaa taate Ismaa'ilillee akkuma waan abbaa taheetitti waliin dubbatamee tagliibaaf waliin dubbatame malee haqiiqatti inni abbaa miti adeera wasiila takkaahu abbeeraa jecha jawaabni tokko kana jawaabni lammataa abbeera maanuu abbaani jedhama. أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه جتش تجرى حديثة كي ست رسول صلى الله عليه وسلم كجدا إن عم الرجل أبيران نمتشا صنو أبيه جتشون دمي ما أباتي جتشان بيني جتشا دمي ما أباتي جتشان بيني صنو جتشون دمي لما تهم ديني سي تكتيتين جران dameen mataa addaan gortee jirti walakin hundeen isiin ijjattu takkatti abbeeraan obboleessa abbaati abbaan keetii fi abbeeraan kee abbaa tokkochatti walitti deebi'a jechama kanaafuu maanaa kana yoo laalle inni illeen akkuma abbaati jechuun hadiisa keessatti dhufee jira akkuma abbaati jechuu kanaaf achitti dubbatame jedhan maana kana lamaan irraa jawaabanii marattuu Ismaa'il wasiila takkaahu abbeeraa jecha Ishaaq ammoo abbama Yaaquubi Ibraahim akaakayyuu duuba maal jettee aayeen asitti itti aansitee tilka ummatun qad khalat warri amma dubbatame sun anbiyoonni amma haasawamanii dubbataman kun Yaaquubi Ibraahimi Ismaa'ili Ishaaqi warri dubbatamee dabre kuni martinu ummatun qad madat tuuta dabarte warra zaman fi rabbiin jiraachi keessatti jiraatanii zaman isin duraa keessatti jiraatanii waan rabbiin dalagadhaa jedhee isaanii laaffise dalagatanii warra dabre تلك أمة قد خلت أمة دبرت أمة يجو نسيت معنا نساء طائفة جتشا هقوم توك مرنا توك يجو مرنا توك توتا توك يجو جرسون تلك أمة سنين توتا قد خلت لغا دبرت لها ما كسبت واني دلقت اللين تخيري دا اسمافي ولكم ما كسبتم إسن اللي ون إسن دلغتن إسن ما في ولا تسألون عما يعملون إسنين كن هنغافة تمتن عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون هنغافة تمتن عما كانوا يعملون وان إسان كدلغن تهن الرنغافة تمتن سني أمتا قد خلت دبرتي والرئيسين دورة دبري وان دبر فتنتي قياني وان خيري اللي تدبر فتنتي قهاني همتو اللي يو جراتي تدبر فتنتي قهاني اسين اللي وان دلقتن ارغتو فتيتني اسين دلقا اساني الرانقا فتمتني اسان اللي دلقا تيساني الرانقا فتمني نمو دلقا افيتي ملي دلقا نما بروتين هنقا فتمو kanaafu warri amman waliin jiran akkana tahan jettan kun lubbuu teessan uf hin jaataneessinaa kanatti. Dalagaa warra dabree kun isin hin shaagalini. Maal dalagan, maal godhan, teenna tana dalaga, lakkita biraa dalagan jechuun kun isin hin shaagalin jechuu. Isin hooma ufii dalaydaniin gaafatamtanii, isaanillee hooma ufii dalaganiin gaafatamanii. Jarri sun akkana dalage, akkana tahe, isaanu akkana godhan jechuu kanan odeessinaa. Karaa shari'aa qabadhaa dalagaa jecha. Dalagaa isaanii irraa namni isin gaafatu hin jiru, teessan irraa namni isaan gaafatu hin jiru, hooma dalagattan argattanii jechuu akhiratti. Hooma asirratti dalagattan martinuu argattanii hin gaafatamtan jechuu. Akkana jechuun kun namootu dalagaa nama biraa irraan gaafatamu jechuun kun asliin akkanuma. Walaakin yoo ka sababaa tahu taate gaafatamuun hin dhufa jedhan, yoo bid'aa takka karaa godhee namni itti dalage, waan karaa godheef maasiyaan isarratti illee deema. Waan isaan warri boodaa dhufe dalage illee irraan gaafatama. Walaakin ka booda tana dhufe warra duraa irraan gaafatamu. Ree bid'aan isaa asii achi deemti malee warra duraanii bid'aa isaa san dura dabre. Warri duraan dabre kun yoo waan badii takka lafatti dhiise, karaa malee karaa waan tokko karaa malee karaa godhe yoo lafatti dhiise, warri booda dhufe kun karaa san qabate yoo dalage ima gaafatama waan isaan dalaganiif. Maaliif isatu karaa itti godhe karaa badii. Kanaafu karaa badii karaa godhanii deemuun haga qiyaamisaa attillee namarraan citu jechuudha badiin isaa. Kanaafu eeggatuu barbaachisa. Waan shari'aa keessa hin jirre, aadaa shari'aan hin qabne, gadhaabee namtichi biraa dabre inni darullee irraan citu jechuu. Waan namni waan sanitti dalagu jiruun badiin isumarratti deemti. Kanaafu eeggatuu barbaachisa. Baarakallahu fiikum. Aayatoota sanarraa wanni fuudhamu, namni rabbi sodaatu dalagaa ufiitiin hin dagamu, dalagama fedhillee dalagu yaa rabbi narraa qeebali jechuu rabbiin kadhataa jechuu akkuma nabiyyallaa Ibraahim fa'aa kadhatan kana. Kadhaa nabiyyallaa Ibraahim kadhatan tana rabbiin qeebalee fi nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aakhir anbiyootaa godhee ergee du'aa isan isaanii qeebalee jechuun. Akkuma isaan namni waa kadhatu rabbiin itti kadhatan maqaa isaa gaggaarii, maqaa isaa ka waan kadhatu saniin wal fakkaatuun kadhatu barbaachisa malee barakaa ibaluutiin barakaa ibaluutiin jechuun barbaachisu. Akkuma isaanu asitti wayita yaa rabbi tawbaan irratti deebii jedhan innaka anta tawwaabur rahiim jedhan. Wayita yaa rabbi nabiyyiillee nu ergi kitaaballee ka isaan barsiisu, hikmaa ka isaan barsiisu jedhan innaka anta alaziizul hakiim jedhan. Maqaadhaan rabbii akkanaa kanaan kadhatan malee, maqaadhaan rabbiitiin kadhatan malee barakaa baluutii fi barakaa baluutii waa kadhatu miti jechuudha. Akkaataan shariicha islaamaa ittiin dhufte. Diinaan nabiyyallaa Ibraahim, amantiin nabiyyallaa Ibraahim amantii qajeelaadha. Amantii hundarraa gore, ka rabbiin qajeelaa jedhee isa faarse, ka rabbiin karaa isaa deemaa jedhee isa faarse, namni sanirraa gore marti isaa wallaalaa jecha. Nama homaan beeyne illaa man safiha nafsahu jedhere. Akkuma san namni wayita dulloome takkaahu wayita du'aaf ka'e hortee isaa walitti qabee shari'aa rabbii kana jabeeffadhaa jedhee isaa dhaamuulleen karaa godhamaa jecha. Aayata kanarraa kun shari'aa warra nu duraallee yoo tahe, shari'aa warra nu duraa waan shari'aan keenna isaan khilaafa faallaa sanitti hin dhufiniin shari'amanuufillee shari'ama. Kanaafuu walitti qabee itti himatuu fi dhaamatuun karaa godhamaadhaa jechuudha. Ahadii irraa fuudhuulleen akkuma amma nabiyyallaa Yaaquub ahadiillee irraa fuudhe kana ahadii irraa fuudhuun hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu wanni quraanni dubbatu kun martinuu waan nu hunda keenya irraa barbaachisu warra akka inni dhufetti dalagee milkaa'u rabbi nu haa godhu. Sallallahu alaa sayyidina Muhammadin wa alaa aalihi wa saahbihi ajma'iin.